وقد سبق في الدرس الفائت أن بدأنا بمبحث الإجازة، وهي النوع الثالث من أنواع التحمل، تحمل الحديث، وهي الإجازة. وسبق قبل ذلك السماع والقراءة على الشيخ، السماع والقراءة على الشيخ. والإجازة سبق أن عرفنا في الدرس الفائت أنها إذن الشيخ لتلميذه أن يروي عنه مسموعاته أو مؤلفاته. وقد عرفنا فيما مضى الخلاف في الاعتدال بها واعتبارها طريقا من طرق التحمل، وأنه يؤدى بها أو لا. وعرفنا كذلك بعض المسائل المتعلقة بها. وفي هذا الدرس فيه بعض المسائل الأخرى المتعلقة بالإجازة. وهذه المسائل أولها الجهل بالمجازي والمجازي له، بأن يقول أجزت لفلان رواية بعض مروياتي، أجزت لفلان رواية بعض مروياتي، لأن المجازة مجهول وليس بمعلوم، ليس بمحدد. وكذلك الجهل بالمجاز، وهو الإنسان الذي تعطى له الإجازة أو يمنح الإجازة لأن يكون مجهولا، كان يقول أجلت لبعض الناس أو لبعض تلاميذي، فإن هذه فيها جهل بالمجاز. أو يكون ذو اشتراك، أن يكون ذو اشتراك، يعني المجاز أو المجاز له لفظ مشترك، كان يقول أجلت كتاب السنن، وهذا في المجاز، في المجاز أجلت كتاب السنن، وهو يروي عدة كتب كلها يقال لها كتاب السنن، مثلا كتاب السنن لأبي داود، كتاب السنن للترمذي، كتاب السنن لفلان، كتاب السنن لفلان. فيقول أجلت لفلان رواية كتاب السنن، وعنده عدة كتب في السنن يرويها، ولم يعين هذا الذي أجازه منها، فهذا مشترك، المجاز مشترك، ولم يبين المقصود بالإجازة. وكذلك إذا كان في الأشخاص أيضا مشترك، لأن يقول أجلت لفلان بن فلان، وهو يطلق على جماعة ولم يبين من المقصود ومن المراد، يعني جماعة متعاصرون كلهم مشتركون في الاسم واسم الأب والنسبة، فيأتي بهذه الصيغة ولم يعين المقصود أو المطلوب، فهذا المجازي له مشترك، ولم يبين المشترك فيكون مجهولا، فيكون مجهولا. ولا يدخل في هذا ما إذا كان الشيخ أجاز لأشخاص بأسمائهم وجهل أعيانهم، يعني أشخاص يعرفهم بأسمائهم ولكنه ما يعرف أشخاصهم، أشخاص مشهورون معروفون ويعرفهم بأسمائهم لكن لا يعرفهم بأشخاصهم، أيضا ذلك جائز، هذا يستثنى من الجهل في هذا، كونه يجهل الأعيان مع معرفته بالأسماء والأنساب لا بأس بذلك، معرفته بالأنساب بالأسماء والأنساب والأشخاص دون معرفته بالأشخاص لا بأس بهذا، ليس بلازم أن يكون عنده الاسم ويطبق الشخص على الاسم، بل إذا حدد الأشخاص بالإجازة وهو يعرفهم وهم معروفون وأعطاهم الإجازة لا يلزم أن يكون عارفا بأشخاصهم، لا يلزم أن يكون عارفا بأشخاصهم، فقد يجيز الإنسان لعدة أشخاص معروفين لكن كونه يطبق الاسم على كل واحد منهم، هذا الشخص الفلاني اسمه كذا وهذا الشخص الفلاني اسمه كذا وهذا الشخص الفلاني كذا، قد يلتبس على الإنسان، لكنه من ناحية الأسماء يعرف الأسماء وقد أعطاهم الإجازة بأسمائهم وأنسابهم فهم معروفون له، مثل هذا لا يضر الجهل بالأعيان مع التسمية مع كونه سماهم وهم معروفون، أو كذلك إذا كان أعطى أو جماعة تقدموا إليه بأسمائهم يطلبون منه أن يجيزهم فأجازهم، ولكنه ما تصفح يعني كل واحد يعني بحيث يطبق الاسم على الشخص، فأيضا ذلك لا يضر الجهل في مثل هذا، لا يضر الجهل في مثل هذا. ثم من المسائل التي المتعلقة بالإجازة، الإجازة المعدوم إنسان غير موجود، هل يجاز وهل يمنح إجازة وهو غير موجود بأن يقول أجزت لمن يولد في السنة القادمة أو أجزت لمن يولد لفلان؟ هذه الإجازة فيها ثلاثة أقوال، من العلماء من منعها وهو الصحيح بلا شك، ومنهم من أجازها ومنهم من أجازها تبعا للموجود، أجازها تبعا للموجود إذا عطف على موجود أي المعدوم وأضيف تبعا لموجود، فبعض العلماء يجيزها بأن يقول أجزت لفلان ومن يولد لفلان، أجزت لآل فلان ومن يولد لهم، فهي الإجازة جاءت تبعا ما جاءت استقلالا وما جاءت ابتداء للمعدوم، وإنما جاءت للمعدوم تبعا للموجود، يعني أجيز له ولمن يولد له، أجيز لفلان ومن يولد لفلان، هذه يعني معناها أن المعدوم جاء تبعا للموجود. أما المعدوم إذا قصد ابتداء بأن قيل أجلت لمن يولد لفلان فهي حصلت له ابتداء، هذه ممنوعة. وفيها كما ذكرت ثلاث أقوال، القول بالمنع المطلقة يعني سواء كان المعدوم جاء مستقلا أو تبعا لغيره، أو والإجازة مطلقا يعني سواء كان المعدوم مستقلا أو تبعا لغيره، والتفصيل في الإجازة للمعدوم تبعا للموجود، ولا يجوز أن يجازى المعدوم استقلالا وابتداء. والقول الصحيح وهو الأقوى والأرجح المنع، لأن الإجازة إذن في الرواية والراوي غير موجود وغير معلوم، وإذا كان الجهل بالمجازي والمجازي له ممنوع فالمعدوم من باب أولى، إذا كان الأشخاص الموجودين مع الجهل بهم تمنع الإجازة في حقهم فإذا المعدوم المنع في حقه من باب أولى، المنع في المعدوم وفي الإجازة للمعدوم من باب أولى. ثم هي إذن بالرواية، والمأذون له غير موجود، إذن وإخبار والمأذون له المخبر غير موجود، وليس هناك من يمنح الإذن ويصدر له الإذن بل هو معدوم في حال عند الإذن أو عند صدور الإذن من المجيز. ثم من المسائل أن من العلماء من المسائل الإجازة للطفل, الإجازة للطفل وللكافر وللحمل, الإجازة للطفل وللكافر وللحمل. قال وصححوا جوازها للطفل, يعني من العلماء أجازوها للأطفال الصغار الذين لم يحصل منهم التمييز, وذلك أنهم كانوا يحضرون الأطفال للسماع ويمرنونهم ويعودونهم من الصغر, وكذلك أيضا يحضرونهم وتعطى الإجازة لهم بأن يكتب لهم إجازة, فإذا تمكن وتأهل قام باستيعاب هذا الذي أجيز له ثم أداه بعد ذلك, ثم أداه بعد ذلك. وكذلك أجازوها للكافر باعتبار أن وقت التحمل لا بأس أن يتحمل الكافر, ولكن لا يقبل منه إلا إذا أسلم, ولا يقبل منه الأداء إلا إذا أسلم. وقد عرفنا فيما مضى أن أنه إذا تحمل في صغره أو تحمل الكافر في حال كفره وأدى الصغير بعد البلوغ وأدى الكافر بعد الإسلام فإن ذلك صحيح. وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, فإن منهم من كان صغيرا تحمل في صغره وأدى بعد بلوغه وفي حال كبره, وذلك معتبر عند المحدثين. قد عرفنا فيما مضى أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أحدهما 7 سنين والثاني 8 سنين, ومعلوم أنهم أدوا شيئا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالصغير يتحمل في حال الصغر ويؤدي في حال الكبر. وكذلك عرفنا أن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات قد روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وجاء في بعض الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, ومن ذلك الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين, فإنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, فهو تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره. قالوا فالإجازة كذلك, يمكن أن يجاز للصغير ولكنه لا يقبل منه إلا إذا كبر. وكذلك الكافر يمكن أن يجاز له ولكنها لا تنفع, لا ينفع ولا يستفاد من تلك الإجازة إلا إذا أسلم وأدى بعد الإسلام, فعند ذلك يقبل منه ما تحمله في حال كبره. وهذا مثل الرواية وتحمل الحديث, وهذا من جنس ما مر في صحيح البخاري في أوائل الصحيح, هو حديث هرقل المشهور الطويل, وقد كان أبو سفيان تحمله في حال كفره لما كان كافرا وحدث به بعد الإسلام, ورواه عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وتحمل الكافر في حال الكبر في حال الكفر وتأديته في حال الإسلام معتبرة عند المحدثين, قالوا فالإجازة تكون كذلك, يعني أنه يجاز للكافر لكن لا يقبل منه ولا يعول على روايته بالإجازة إلا إذا كان مسلما, وإلا إذا دخل في الإسلام, وإلا فإنه لا يعول على كلامه ولا يلتفت إليه, لأن الكافر من شرط من تقبل روايته والعدل أن يكون مسلما, أن يكون مسلما بالغا مع بقية الشروط التي سبق أن عرفناها فيما مضى. ونحو ذا قيل هو مثل المجنون, يعني كونه يعني يجاز له ولكنه لا يقبل منه إلا إذا إذا إذا صح وأفاق وحدث في حال قحوه وفي حال سلامته. وكذلك حمل أيضا نجازوها لحمل, يعني الشخص الذي هو في بطن أمه, على في بطن أمه, وهذا ليس بمستقيم, ليس مثل الذي قبله, ليس مثل الذي قبله, لأن هذا موجود وأما ذاك موجود ولكنه ليس يعني لم تحصل ولادته, فإجازتها يعني للحمل يعني فيها توسع. ثم أيضا من المسائل المتعلقة في الإجازة المجيز, المجاز هل له أن يجيز؟ إذا أجيز إنسان فهل له أن يجيز؟ المعروف عند العلماء أن له أن يجيز, له أن يجيز. وهكذا يعني أكثر الروايات بالإجازة كانت عن طريق الإجازات, هذا أجاز هذا وهذا الذي أجيز أجاز والذي أجيز بعده أجاز, وهكذا سلسلة تتسلسل. فالمجيز المجاز له أن يجيز, وإن لم يأذن له المجيز الذي أجازه, هي مثل الرواية, كما أن الإنسان إذا سمع الحديث له أن يحدث به ولو لم يأذن له الذي حدثه به, فكذلك إذا أجيز رواية مرويات أو رواية مسموعات فله أن يجيزها لغيره وإن لم يؤذن له. ومن المسائل أيضا المتعلقة بالإجازة أن بعضهم استحسن أن تكون الإجازة مقصورة على ما إذا كان المجيز عالما وإذا كان المجاز له ماهرا, استحسنوا هذا وقالوا إن العلم ينبغي أن يوضع في محله وأن يكون الذي يجيز أهل علم والمجاز له حاذقا ماهرا فطنا خميرا. ومن العلماء من اعتبر هذا شرط في الإجازة, ليس مجرد استحسان بل اشترط في الإجازة أن يكون المجيز عالما وأن يكون المجاز له ماهرا, يعني وهذا تضييق يعني في الإجازة وأنها تكون في نطاق ضيق وفي حدود ضيقة حيث لا يجيز إلا من هو عالم ولا يجاز, والذي يجاز له يكون ماهرا فطنا. ليس كل أحد يعطى الإجازة أو تمنح له الإجازة, والجهل بالمجاز والمجازلة والجهل بالمجازي الذي هو الحديث الرواية أو المروي, هذا هو المجاز. والمجازي له الراوي الذي أذن له بأن يروي المؤلفات والمسموعات. فالجهل بالمجازي والمجازي له لا يصح إجازة غير صحيحة. قد عرفنا أن الجهل بالمجاز بأن يكون مجهولا كان يقول بعض مؤلفاتي أو بعض كتبي لأنه ما عينه فهو مجهول. والمجاز له بأن يقول بعض الناس أجزت لبعض الناس, هذا أيضا المجاز له مجهول. أو يكون اشتراك بأن يقول أجزت لك كتاب السنن وعنده عدة كتب باسم كتاب السنن, فهو لفظ مشترك لكنه ما عين, فأيضا كذلك أيضا هذا من قبيل المجازي المجهول. أو يكون أشخاص تتفق أسماءهم وأسماء آبائهم وأنسابهم وهم عدة أشخاص فيقول أجزت لفلان ابن فلان الفلاني ولم يعين المقصود من هؤلاء الأشخاص العدة الذين اشتركوا في الاسم واسم الأب والنسبة. أيضا في ذلك جهالة لأن فيه اشتراك ولم يبين بأن يزيد في النسب أو يأتي بنسبة إلى وطن أو إلى قبيلة أو إلى أي شيء يميز الشخص، بدل ما يكون مشترك يكون محدد ويكون معلوما غير مجهول. ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية أو لم يصفح ما جمع. يقول إن أنه إذا جاز لأشخاص سماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ولكنه ما عرف أعيانهم، الأسم معروفة لكن تطبيق الاسم على الشخص هذا ما حصل، لكنه أذن لفلان من فلان، يعني أشخاص معروفين مثلا بطلب العلم ويسمع بهم ولكنه ما رآهم فأعطاهم إجازة بأسمائهم لكنه ما عرف الأشخاص. لا يضر الجهل بالأشخاص، لا يضر الجهل بالأعيان مع تسميتهم أو لم يصفح ما جمع، يعني كونه لم يتصفح ولم يستعرض يعني بأن كان يعني جماعة طلبوا إجازة وأعطاهم إجازة لكنهم ما استعرضهم واحدا واحدا بحيث يقول فلان من هو وين شخصه فلان وين شخصه فلان وين شخصه، لا يؤثر ذلك ما دام أن الأسماء التي أعطاها الإجازة معروفة ومعينة محددة وإن جهلت الأشخاص لا بأس بذلك، لأن المحدث كان يحدث ويحضر مجلسه الآلاف من الناس وهو لا يعرف أشخاص وهو لا يعرف أشخاصهم فيرون عنه وهو ما يعرفهم، سمعوا صوته وسمعوا كلامه وراح كل واحد منهم يقول حدثني فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع قرئ على فلان وأنا أسمع فيروي عنه فهو ما عرف الأشخاص لكنه رأى الجمع الذي أمامه وحدثهم وهم يسمعون، فمثل هذا صحيح. فكذلك أيضا إذا قدم له قائمة فيها أسماء يطلبون الإجازة وكتب لهم في الإجازة ولكنه ما تصفحهم واحد واحد بحيث يعني يستعرض الأسماء ويبحث عن الشخص ليطبق الاسم على الشخص لا بأس بذلك، الجهل في مثل هذا لا يضر ولا مانع منه. أيوة. وإن يقل أجلت من شاء ومن شاء علي ففي الأصح أبطل هذه الإجازة لأنها مجهول، لأن فيها جهالة، لأن أجلت من شاء الذي يريد أجلت له، أو من شاء علي أن أجيزه أجلت له، يعني لأن فيها جهالة وفيها تعليق، يعني من شاء ومن شاء علي، يعني واحد من الناس اسمه علي، من أجاز علي من أجاز علي أو من شاء علي فأنا مجيز له، لأنه قد يجيز لأناس ليسوا أهل للإجازة ففيه جهالة وفيه أيضا تعريض لأن يكون في الإجازة من لا يستحقها ومن لا يكون أهل الله. وصحه أجلته إن شاء، يعني أنه علق إجازته على مشيئته، يعني عين الشخص وقال إن شاء فأنا أجلت له، يعني معناه أذن له مع التعليق بمشيئته إن شاء، هذا لا بأس به. والجهل بالمعدوم، والإذن بالمعدوم يعني بالإجازة في الأقوى امتنع، الإذن بالمعدوم يعني بأن يؤذن له بالإجازة أرجح الأقوال المنع مطلقا سواء ذكر تبعا أو استقلالا. ذكر استقلالا بأن يقول أجلت لمن يولد لفلان، أو تبعا بأن يقول أجلت لفلان ومن يولد له، أجلت لفلان ومن يولد له. فسواء كان المعدوم ذكر ابتداء واستقلالا أو ذكر تابعا لموجود، أو ذكر تابعا لموجود، الأقوى والأصح أن ذلك يمنع. ومن العلماء من أجاز مطلقا، ومنهم من فصل بأن أجاز للمعدوم تبعا للموجود ولم يجزه للمعدوم استقلالا. والقول الصحيح هو الأول الذي هو المنع مطلقا بالنسبة للمعدوم، سواء كان أذن له استقلالا أو أذن له تبعا. وصححوا جواز هذا الطفل وكافر ونحو ذا وحمله. عرفنا أن الطفل تصح الإجازة له، ولكن لا يقبل منه الرواية بها إلا بعد البلوغ. وكذلك أيضا بالنسبة للكافر تصح، ولكن لا يقبل منه إلا بعد الإسلام. ونحو ذا قيل هو المجنون، ولكن لا تصح الرواية إلا بعد صحوه وإفاقته. وحملي يعني في البطن، وهذا ليس كالذي قبله، هذا ليس كالذي قبله، فهو يختلف عنه وليس مثله تماما. والعلماء يقولون صححوا هذا، أو بعض العلماء صححوا هذه الأشياء، ولكن الحمل هو به شبه بالمعدوم وبه شبه بالموجود. وهذه مسألة أيضا من مسائل الإجازة، وهي أن يجاز للمجاز له أن يحمل عنه ما يرويه بعد الإجازة. الأصل أن الرواية في الإجازة تكون لما مضى ولشيء موجود ولشيء حاصل، أما شيء سيوجد بعد ذلك وسيتحمله المجيز بعد ذلك فهذا يحتاج إلى إجازة، ما تكفي الإجازة السابقة. ولهذا قال منعها بما المجيز يحمل من بعدها، يعني هذا لا يصح، يعني بأن يجيزه ما سيتحمله وما سيرويه في المستقبل. الإجازة هي على شيء حاصل وشيء بيد الإنسان وشيء موجود عند الإنسان، أما شيء ما حصل وما وجد فهو ما ملكه وما ظفر به حتى يجيزه. وإذا فالإجازة إنما هي على موجود حاصل معلوم، كتب مثل رواها، مؤلفات ألفها، فهو يجيزه مؤلفات أو مسموعاته التي سمعها. أما ما سيسمعه بعد ذلك أو ما سيرويه بعد ذلك أو يؤلفه بعد ذلك هذا يحتاج إلى إجازة. لذا قال ومنعها بما الوجيز يحملوا من بعدها إيش؟ ومنعها نعم، ومنعها بما الوجيز يحملوا من بعدها، منعها يعني تمنع، يعني أن الإجازة تمنع في هذه الحالة، يعني إذا أريد بها ما بعد الإجازة. ما قبل الإجازة صحيح، وما بعد الإجازة لا يصح فهو ممنوع، لأنه إجازة لغير موجود، إجازة لغير موجود لم يوجد بعد ولم يحصل بعد. فإن يقول لا تبطلوا، فإن يقول لا نبطل، فإن يقول الكلام الذي سيأتي، لأنه ذكر الشرط وجوابه، ولكن المقول ما جاء، المقول يأتي بعد الحكم. قال فإن يقول أجلت لك ما صح لا نبطل، يعني هذا هو، لأن لا نبطل تقدمت، يعني تقدم الحكم على المحكوم عليه، تقدم الحكم وهو لا نبطل على المحكوم عليه، وهو قول المجيز أجزت لك ما صح، أجزت لك ما صح أو ما يصح. قال فإن يقول كذا وكذا لا نبطل، لا نبطل تقدمت عن مكانها، وكان الأصل أنها تأتي بعد المقول، بعد القول، بعد مقول القول، مقول القول هو في البيت الآتي اللي بعد هذا، لكنه ذكر القول ولم يذكر مقوله، وذكر الحكم قبل القول وهو أنه يصح ولا يبطل. فإن يقول لا نبطل، إيش الذي يقول ولا يبطل؟ أجلته إيش؟ أصح أجلت ما صح وما يصح لك مما سمعته، أجلت لك ما صح، أجلت ما صح وما يصح لك مما سمعته، يعني هذا هو مقول القول، هذا هو مقول القول الذي قال إن هذا لا يبطل بل يصح، يعني يقول أجلت ما صح لك أي عندك من مروياتي، أجلت ما صح لك مما سمعت. فمثل هذا يقول إنه لا يبطل بل يصح، وهي إجازة مقيدة فيما يصح، فيما صح وما يصح. أجلت لك ما صح، أجلت ما صح أو ما يصح لك، يعني يصح عندك مما سمعت، يعني معناه أجازه فيما يصح عنده. وذكر هنا شيئين، ما صح وما يصح، أو يصح ما سلك، يعني هذا يعني الأول فيه ذكر شيئين، ما صح وما يصح، يعني ما صح في الماضي وما يصح في المستقبل، والثاني فيه استثناء ما يصح، وأنه لا يعتبر، وإنما يعتبر ما صح فقط، يعني قولان، قول يقول ما صح وما يصح، قول الثاني يقول إن الذي يعتبر ما صح فقط، أما ما يصح فهذا لا يعتبر، أو ما يصح ما سلك، يعني أنه لا يعتبر ما يصح، ما قال فيه ما يصح، وإنما الذي يعتبر ما قال فيه ما صح أي الماضي. فإذا القول الأول يعني يعتبر الماضي والمستقبل، والقول الثاني يقتصر على الماضي فقط ويحذف ما يستقبل، أو يصح ما سلك، أو يصح ما سلك، يعني أن الذي ماضي هو الذي يصح فقط، أو هو الذي يعتبر فقط ما مضى، أما ما يستقبل فهذا لا يعتبر. يعني القول الأول يصحح الماضي والمستقبل، والقول الثاني يصحح ما سلك الذي هو الماضي فقط ولا يصحح المستقبل، لأن يعني قوله ما صح وما يصح هذا القول الأول، القول الثاني ما صح فقط، الذي سلك ومضى هذا هو الذي يصح، والذي ما سلك وما مضى وإنما هو مستقبل هذا لا يعتبر. في مثل ذا لا تدخل المجازة، يعني الذي قال فيه ما صح، لأنه ما أجاز له كل شيء، أجاز له ما صح، فقال في مثل ذا لا تدخل المجازة كله، بل الذي يدخل هو ما نص عليه ما صح. في مثل ذا لا تدخل المجازة، المجازة كله، وإنما ما صح منه لأنه قال ما صح. في مثل ذا لا تدخل المجازة وإيش؟ أو صح عند غير من أجازة، لأنه قال ما صح عندك مما أجلتك، لا يدخل ما صح عند غيره، عند غير الذي أجاز. فإذا القضية مقصورة على ما يصح، فلا يعتبر الإجازة العامة لما صح وما لم يصح، وأيضا لا يعتبر ما صح عند غير المجيز، لا يعتبر ما صح عند غير من أجيز أو من أجازه. أجزته بأن يكون فعل متعدي بنفسه، أو أجزت له بأن يكون فعلا متعديا بالحرف، بأن يكون فعلا متعديا بالحرف، فيجوز هذا ويجوز هذا، يجوز أن يتعدى بنفسه ويجوز أن يعدى بحرف اللام. ثم ذكر بعد ذلك إذا خط الإجازة وما تلفظ بها، قال السيوطي أنه يهمل كان لا يعتبر حتى يتلفظ، وهذا الصحيح أنه يصح وإن لم يتلفظ ما دام كتب الكتابة، وإن لم ينطق بها عند الكتابة فإن الكتابة كافية، الكتابة كافية بأن يخط أجلت لفلان ابن فلان ويختم بخطه، لا بأس بذلك، مو لازم أن يتلفظ ويتكلم عند الإجازة. فليس من شرط الإجازة النطق، بل يكفي الخط إذا خطها بيده وبقلمه وختم عليها وقال أجلت لفلان، وهو إذن مخطوط وإن لم يتلفظ فذلك كاف، ذلك كاف. ومن المعلوم أن الكتابة يحصل بها ما يحصل بالنطق، ومن المعلوم أن لو أن إنسان طلق امرأته كتابة فهي تطلق ولو تلفظ، لو كتب طلاق امرأته بخطه طلقت بالكتابة وإن لم يحصل النطق، وإن لم يحصل النطق لأن كتابته كافية، كتابته كافية. فالإذن بالإجازة كاف ولا يحتاج إلى تلفظ بالإجازة. يقول وليس من شرط الإجازة قبول المجاز، ليس من شرط الإجازة أن يتلفظ المجاز بالقبول بأن يقول المجاز قبلته، بل لو لم يتلفظ فالإجازة صحيحة وليس من شرطها القبول، ليس من شرطها أن يقول المجاز له قبلته، ولو رد وقال لا أريد أن أروي فالإجازة صحيحة، بمعنى أنه لو أراد أن يروي فيما بعد جاء له ذلك، لأن الإذن قد وجد، الإذن قد وجد. وليس من شرطها أن يقبل المجازلة، ليس من شرط الإجازة أن يقبل المجازله، بل المهم أن تصدر الإجازة من المجيز، أن تصدر الإجازة من المجيز. أما أن يقبل أو ينطق المجازله بالقبول فهذا ليس بشرط، وليس شرطا قبوله، بل إذا رد فعندي غير قادح بذا، يعني لا يقدح هذا بالإجازة، إذا رد فإنها ثابتة ومعتبرة، ولو رد وأراد أن يرجع فإن الإذن موجود، والقبول ليس بشرط، والقبول ليس بشرط عند الإجازة. أيوة. واستحسنت من عالم لماهر، وشرطه يعزى إلى أكابر، يعني من العلماء من قال إنه يستحسن أن تكون الإجازة تصدر من عالم وأن تكون لماهر، ما تكون لكل أحد، وإنما تكون لأهل الحذق والفطنة والخبرة والتمكن، هذا استحسنه بعض العلماء، وبعض الأكابر اعتبروا هذا شرطا بأن يكون المجيز عالما وأن يكون المجاز له حاذقا ماهرا، وهذا تضييق للإجازة في أضيق نطاق، حيث جعلها في حدود من هو حاذق ماهر متمكن.